او يقعدون له او يضجعون، يجوا يذكروا يقوموا يقعدوا يضجع، عشان ربنا بيقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يقوموا يقعد ثانية رفع اسمه، مش تمارين الصباح ايه. قال بل المراد انهم يذكرون الله كيفما كانوا من قيام او قعود او اضجاع دون ان يتكلفوا شيئا من ذلك، يعني على اي وضع كانوا، كانوا مضجعين ذكروا، كانوا قاعدين ذكروا، كانوا قائمين ذكروا، فالذكر ديدنهم، الذكر ديدنهم، فهم لا يتركون الذكر في اي وضع من الاوضاع، فلا يتكلفون، ان كانوا جالسين لا يتكلفون القيام، وان كانوا قائمين لا يتكلفون الجلوس، وان كانوا مضجعين لا يتكلفون، وهكذا. فهم يذكرون الله على جميع احوالهم. قال والذكر يكون بكل ما من شأنه ان يذكر العبد بالله من اسمائه وصفاته وافعاله، كسبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يبقى بكل شيء يذكر بالله. وهذا الكلام الشيخ اجمله، ولكن كلام ابن القيم سيكون فيه تفصيل ان شاء الله. قال وقراءة القرآن افضل الذكر، فيجلاء القلوب وربيعها ونور الصدور وشفاؤها بقراءة القرآن، قراءة القرآن. ولذلك يخطئ من يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يقول الشيخ كشكي قديما، طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها، هذا لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ جثيم، لا يقال هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أقوال مبتدعة احذروا، لأن هذا الرجل روج أحاديث كاذبة كثيرة، يعني هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروه واحذروا شرائطه. المهم أنه قال هنا الشيخ رحمة الله عليه وقراءة القرآن أفضل الذكر، لأن كلام رب العالمين ليس مخلوقا، فيجلاء القلوب وربيعها القرآن ونور الصدور وشفاؤها القرآن. وفي الحديث ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، أي القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب شرحا طيبا في جامع العلوم والحكم، فارجعوا إليه، ولنا فيه شرحان، شرح في خطبة جمعة وشرح كان في دار زاد المعاد بتفصيل في شرح هذا الحديث. مش عارف أخونا نزله على الصفحة ولا لا، أنت مكلف الآن أنك تنزله الخطبة والدرس. يلا. والاستغفار كذلك من أفضل الذكر. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. وفي الحديث يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه، قرأناه سريعا ولم نكثر من التعليقات عليه، لأنني أجلت ذلك لكلام ابن القيم فهو مليء بالعلوم. وحتى كلام الإمام ابن القيم لن أذكره بشرح مبسط، يعني بتبسيط، حتى لا نطيل على حضراتكم. الإمام ابن القيم ذكر كلاما كثيرا في الذكر، فارجعوا إليه في الكتاب، ولكنني اخترت الفائدة 55، الفائدة 55. قال إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى التي ذكرها شيخنا، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال الله رب العالمين سبحانه وأقم الصلاة لذكري، الفائدة 55، لأنكم مش معاكم الكتاب تبقوا ترجعوا إليه إن شاء الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، قيل المصدر مضاف إلى الفاعل، المصدر فين؟ ذكر. أقم الصلاة لذكري، ذكر ده المضاف، ده المصدر. قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، يعني أنا الذي أذكرك، يبقى ذكري المضاف إليه الفاعل، لأن المصدر بيعمل عمل الإيه؟ الفاعل، فالمضاف إليه اما ان يكون فاعلا واما ان يكون ايه مفعولا. طيب لو قلنا فاعل يبقى اقيم الصلاة علشان اذكرك انا، يبقى من الذاكر للمصلي؟ رب العالمين. صلي اذكرك، يبقى ده الاحتمال الاول كما قال الامام ابن القيم. وقيل مضاف الى المذكور، واخدين بالكم؟ اي انت الذي ايه يعني المفعول مضاف الى الفاعل، الفاعل اللي هو مين؟ ها الذاكر الاول، معلش سامحوني. مصدر مضاف الى الفاعل، الفاعل مين؟ اللي هيذكر. اقم الصلاة لذكري، انا اللي ايه هذكر، انا بذكر ربنا، او لكي تذكر رب العالمين، فيبقى فيها الايه المعنيان. تمام، اي لتذكرني بها يبقى انت الذاكر، او لاذكرك بها يبقى تارة يكون المضاف اليه بمعنى الفاعل يعني الذاكر رب العالمين، وتارة يكون المفعول به، يبقى رب العالمين هو الذي ايه مذكور يعني هو الذي سيذكر الصلاة. طب ما احنا لو قلنا ان المشترك بيعم، طالما انه لا يوجد مانع، طالما ان قاعدة كده عندنا في الاصول، طالما انه لا يوجد مانع من حمل جميع المعاني، فما المانع من ان نأخذ بها جميعا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا تزاحمت المعاني نأخذ بها جميعا، طالما ليس هناك تعارض بينها. يبقى اقم الصلاة لتذكرني، واقم الصلاة لأذكرك، ما هو سيذكر من يذكره. يبقى المعنيين سلام ولا فيهم خطأ؟ الاثنين صح. قال واللام على هذا لام التعليل، وقيل هي اللام الوقتية، اي اقم الصلاة عند ذكري، لما تذكرني اقم الصلاة، كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لام الايه؟ اللام دي اسمها لام التوقيت، لام الزمان، لام التوقيت. قالوا هذا المعنى حق يراد بالآية، لكن تفسيرها به وانه يعني المعنى سليم لكن ما يفسرش بالآية. ليه؟ قال لكن تفسيرها به وانه هو معناه في نظر، لان هذه اللام الوقتية يليها اسماء الزمان والظروف، وليس عندنا لا اسم زمان ولا ظرف، الا اذا قلنا بايه بقى؟ بالتقدير، انه محذوف، واخد بالك؟ فقال والذكر مصدر الا ان يقدر بزمان محذوف، اي اقم الصلاة عند وقت ذكر. واضح الكلام؟ يبقى اللام وقتية امتى؟ لو قلنا بوجود محذوف مضاف الى المصدر اسم زمان، واخدين بالكم ولا لا؟ انا عارف ان في ناس بتتعكني من النحو، بس ده هو ده عدة المفسر، هو ده اللي بيعلمك وبيصر لك تفسير النصوص، سواء اكانت قرآن او سنة. ما انت مش هتفسر لا القرآن ولا بالسنة الا مش باللسان العربي المبين. واحد يقول لك معلش اصل الحاجات دي انا ما بحبهاش، وبيني وبينها يعني مش ما فيش استظراف بيني وبين اللغة العربية. خلاص يبقى مش هيبقى في بينك وبين التفسير استظراف في يوم من الايام، انسى بقى تفسير القرآن والحديث، وهتصبح مقلدا طول العمر. عايز تفهم النصوص صح اتعلم، ولما تجد قاعدة اتعلمها، وافرح لما تصق اليك قاعدة مش في مجلس علمي نحوي صعب، لا في اثناء درس تفسير او في اثناء درس عقيدة تجيلك كده جاءتك يعني سهلة لينة ولا ايه؟ نعم. فهنا بيقول ايه؟ والذكر مصدر الا ان يقدر بزمان محذوف، اي عند وقت ذكري. يبقى كأن اللام هنا بمعنى ايه؟ عند وقت ذكري، واقم الصلاة عند وقت ذكري، وهذا محتمل. والاظهر انها لام التعليل، اي اقم الصلاة لاجل ذكري. ويلزم من هذا ان تكون اقامتها عند ذكره. واذا ذكر العبد ربه، اسمع بقى المهمة دي، فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فانه لما ذكره الهمه ذكره. فالمعاني الثلاثة حق. اقم الصلاة لذكري، يعني ايه؟ قلنا يعني بمعنى اقم عند ذكري، لاني انا الذي ذكرتك فجعلتك تذكرني، ولولا ذكري لك لما كنت ذاكرا لي، فانا الذي اصطفيتك لكي تذكرني. زي قضية التوبة، موضوع التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، توبتك تسبقها توبة وتأتي بعدها توبة،

الإخبار عنه بصفات الكمال مع المحبة والرضا. قال فلا يسمى حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء. يبقى ده الثناء الحمد. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان ثناء، لأنه من التثنية. الثناء من الايه؟ تثنية، تكرار، مش كده ولا. وذلك سميت الفاتحة بالسبع الايه؟ المثاني، لأنها تثنى في كل رقعة، التكرار. واضح واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا لما، ولذلك لما قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني، لما كرر الثناء وقال الرحمن الرحيم قال ايه؟ اثنى. واضح الكلام؟ قال فان كان المدح بصفات الجلال والعظمه والكبرياء والملك كان مجدا، ولذلك لما قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لان هنا تكلم بصفات العظمه، فصفات العظمه يبقى تمجيد. واضح الكلام؟ يبقى حضراتكم لما تسنو يعني يحمد الانسان ربه ويصفه بصفات الكمال والجلال هذا حمد، ان كرر يكون ثناء، ان عظم ومجد وذكر صفات العظمه والكبرياء والمجد كان ايه؟ تمجيدا. فقال حمدني اثنى، ها في الثالثه مجدني. قال وقد جمع الله تعالى لعبده الانواع الثلاثه في اول سوره الفاتحه، فاذا قال العبد الى اخر الحديث. والنوع الثاني من الذكر، يبقى النوع الاولاني من الذكر اللي هو يا اخواننا ذكر الاسماء والصفات، وله شعبتان او قسمان. قال والنوع الثاني من الذكر ذكر امره ونهيه واحكامه. ولذلك لما قال رب العالمين فاما ياتينكم مني ايه؟ هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري. للعلماء فيها قولان، ذكري بمعنى ان يذكر باسمائي وصفاتي، وذكري بمعنى ايه؟ الكتاب الذي انزلته. ولذلك لابد من اجتماع الامرين. والامام ابن تيميه يقول ممكن انسان يثني على الله ويجحد كتابه فيكون من الكافرين، ولكن ان امن بكتابه وصدقه حتى وان قصر في الذكر الذي هو بالثناء لا يكون كافرا، بعكس الاول، مش كده ولا لا؟ قال والنوع الثاني من الذكر ذكر امره ونهيه واحكامه. يعني انا لما اقعد اشرح لكم تفسير ايات الاحكام وبين لكم الحلال والحرام، ده ذكر لله ولا مش ذكر لله؟ ذكر لله. بنذكر امر الله، نذكر نهي الله، نذكر احكام الله الحلال والحرام. قالوا ايضا نوعان، احدهما ذكره بذلك اخبارا عنه بانه امر بذلك بكذا ونهى عن كذا واحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عند امره فيبادر اليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر امره ونهيه شيء، وذكره عند امره ونهيه شيء اخر. فالاول العلم والتعليم، والثاني العمل والامتثال. واخدين بالكم ولا لا؟ الاول انك تعلم الناس الاحكام وتعلمهم الحلال والحرام، هذا ذكر لله، والاخر ان تنفذ انت فهذا ذكر لله، بس ذكر امتثال وعمل، والاخر ذكر علم واخبار. انا بقرا في نيل الاوطار وبتعلم احكام الشرع، بقرا في كتب تفسير ايات الاحكام لابي بكر بن العربي وغيره او القرطبي وبتعلم ايات الاحكام، بقرا ايه المدينه ايه الدين وبتعلم احكامها، غير ايه الكرسي، ايه الكرسي لما اقراها بتعلم الاسماء واضحه، ثناء على الله وذكر الاسماء والحسنى والصفات العليا. لكن لما اكون بشرح وبقرا ايه الدين بتعلم احكامه اوامره ونواهيه، ايات الطلاق والرضاعه بتعلم احكامه، مش كده ولا ايه؟ هذا اما اتعلم ده ذكر، لما اعلم ده ذكر، طب لما اعمل وانفذ ذكر. الاول العلم والاخبار، والثاني العمل والامتثال. واضح؟ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه فهذا عن العلم والتعليم والعمل والامتثال. قال فهذا ذكره والفقه الأكبر اللي هو العمل،